تكلم عن الإيمان بالملائكة. يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم، وهم أجسام لطيفة لا تجس باليد، خلقهم الله من نور، لهم أرواح وعقول وإرادة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يتوالدون، وهم مسلمون مكلفون وعباد لله طائعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يصلون الصلوات الخمس ويذكرون الله كثيرا. أعطاهم الله القدرة على التشكل بصور الرجال من بني آدم من غير آلة الذكورية، لكنهم لا يتشكلون بأشكال الإناث ولا بأشكال البهائم البشعة كالحية والعقرب والكلب والخنزير. وكل ملك له جناحان أو أربع أو ست أو غير ذلك من العدد. قال الله تعالى في سورة فاطر: أولي أجنحة. فسيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، فقال له جبريل: أطلب من ربك أن تراني على صورتي الأصلية. فطلب الرسول ذلك، فظهر له من المشرق فسد ما بين المشرق والمغرب، فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غشي عليه. ثم أخذه جبريل عليه السلام وقد تحول إلى الصورة البشرية فضمه إليه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال جبريل عليه السلام: إن الله خلقني على 600 جناح، ما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي. ويوجد في الملائكة من هو أعظم خلقة من جبريل كحملة العرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود، أي بخفقان الطير المسرع. وهذا الملك كتفه عند العرش ورجله في الأرض السابعة.